لكن أنا أقول هذا بالنسبة لجنس من المسلمين وهو رجال. فلما ينتقد موضوع النساء فضيق الأمر، وبتصور أن امرأة تلبس مثل هذا الجورب لا يمكن إلا أن تعصي الله عز وجل. هذه التي تلبس هذا الجورب راح تروح إلى المسجد ولا شك. طيب لما بدها تصلي يظهر قدمها ظهر قدمها أم لا يظهر؟ في هذا العلم مو عملي هذا الشيء. Thank you.